بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. أخي المسلم، لكل مقام من مقامات التقوى بواعث تبعث على تقواهم، فالباعث لأهل مقام الإسلام على تقواهم رجاء الثواب وخوف العقاب، فتقواهم على سبيل الخوف والرجاء. والباعث لأهل مقام الإيمان على تقواهم شهود الجلال والجمال، فتقواهم على سبيل الهيبة والحياء. والباعث لأهل مقام الإحسان على تقواهم شهود العظمة والكمال، فتقواهم على المحبة والتعظيم. ومن حصل مقام التقوى وحاز منها الغاية القصوى دام عليه السرور والفرح وذهب عنه الحزن والترح. روي أن رابعة العدوية رضي الله عنها لقيت عتبة الغلام وهو يتبختر في قميص جديد، فقالت له: ما هذا التيه والعجب الذي ما رأيته منك قبل اليوم؟ ومن أولى بهذا مني، وقد أصبح لي مولا وأصبحت له عبدا. وقال ذو النون رضي الله عنه: رأيت شيخا في الركب يمشي وبيده مصحف، وهو يقرأ ويهتز ويرقص في مشيته، فقلت: يا شيخ، ما هذا الرقص؟ لقد قلت في نفسي: عبد من أنا، وكلام من أنا أتلو، وبيت من أنا قاصد. فهزتني حالة الفرح وأطربني ذلك من غير قصد مني. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف، ذو النون المصري رضي الله تعالى عنه حكى فقال: خرجت من وادي كنعان بالليل، فإذا بشخص قد أقبل إلي وهو يقرأ، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلما قرب مني إذا هي امرأة عليها جبة صوف وبرقع صوف وفي يدها ركوة وعكاز، فقالت: من أنت؟ رجل غريب. يا هذا، وهل تجد مع الله غربة وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء؟ يرحمك الله، إن رأيت أن تفيديني شيئا لعل الله ينفعني به. فيما أفادك الحكيم من الإفادة ما تستغني به عن طلب الزيادة. يرحمك الله، ما أنا بمستغن عن الزيادة من الأولياء السادة. صدقت يا مسكين، أحب مولاك واشتق إليه، فإن له يوما يتجلى فيه ببهاء جماله لإظهار كرامته لأوليائه وأصفيائه وأهل مودته، فيسقيهم عندما يتجلى لهم جمال كمال صفاته غدا كأسا من راح الجمال وسلسبيل الوصال لا يظمؤون بعدها أبدا. ثم غلب عليها الوجد فنادت: يا حبيب قلبي، إلى كم تخلفني بدار لا أجد فيها صديقا صادقا؟ ثم تركتني وانحدرت في الوادي وهي تقول: إليك لا إلى النار، إليك لا إلى أهل النار، حتى انقطع صوتها عني. أسألك يا سامع أصوات المستغيثين وعالم خفي أضمار الصامتين، مطلعا في الخلوات على أفعال المتحركين، وناظرا إلى ما دق وجل من آثار الساعين، أسألك ألا تحجب بسوء فعلي عنك صوتي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني العقوبة على ما علمته من خلواتي، وكن بي في كل الأحوال رافقا، وعلي في كل الأحوال عاطفا يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا